الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه وانفع بعلمه للمسلمين يا رب العالمين. قال الحق تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض. ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس كما رواه من التيه حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. طبعا حديث سيدنا عبد الله بن عباس في الفتون سيأتي في تفسير سورة طه إن شاء الله تعالى، وهو حديث كما مخرج عندكم رواه الإمام النسائي والإمام أحمد وغيره موقوفا على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه موقوف عليه، وهو في الغالب يعني من روايات بني إسرائيل وفيه شيء قليل مرفوع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في تفسير سورة طه إن شاء الله تعالى. نعم. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلد والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس. وقال الحسن وقتادة: وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جريج وقال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب، يعني أبرد من الغمام الطبيعي هذا. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وظللنا عليكم الغمام، قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي وكذا رواه الثوري وغيره. نعم. وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، قال كما قال سنيد في تفسيره. يقول يعني ليس بالضرورة أن يكون الغمام هو ذات الغمام، وإنما يقول معنى مجاهد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى يعني فيما يظهر أنه أفضل من هذا الغمام، أفضل من هذا السحاب، يعني يقول هذا المراد. نعم. وإلا وإن تشابه الألفاظ: وظللنا عليكم غمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يقول اشترك في الاسم لكن لا يعني أنه هو. نعم. كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: وظللنا عليكم الغمام، قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت. إذن هذه النعمة الأولى تضليلهم بالغمام، وأي ما كان هذا لعله من قبيل عادة الترف معرفته يعني تفاصيل هذا الغمام، لكن المقصود أن الله جل وتعالى تم نعمته عليهم بأن أرسل لهم ما يقيهم حرا الشمس ويلطف عليهم به الجو، مما يعني تنتظم به حياتهم ويصلح به عيشهم، هذا هو المرض. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان المن ينزل عليهم من على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: المن صمغة. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ. نعم. وقال السدي: قالوا يا موسى مثل الشيء السائل الغليظ. نعم. قالوا يا موسى كيف لنا بما ها هنا، أي أين الطعام، يعني كيف سنعيش في هذه الصحراء القاحلة. نعم. فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجرة الزنجبيل. وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذاك يومه ذلك، فإذا تعدى قدر ما يكفيه يومه ذلك. نعم تفضل. فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى إذا كان يوم سارسه اليوم جمعته ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهو ابن منبه وسئل عن المن فقال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. وقال أبو جعفر بن محمد حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي السلط حيث قال فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا فسناها عليهم غاليات ومرى مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطقا وماء فراتا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فالناطف هو السائل والحليب المرمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. يعني المن هو كل ما امتن الله عز وجل عليهم به من طعام وشراب مما يأتيهم بغير كد بغير تعب، يعني هذه هي الخلاصة، لا يقتصر على نوع معين. هذا بعض أجزائه ما ينقله الآن المفسرون، طبعا هذا أخذ من رواية بني إسرائيل، ولا هذا ليس فيه شيء مرفوع عن من طريق الوحي، وإنما يأخذونه من الإسرائيليات يفسرون به يفسرون المعنى بآحاده على أن هذا مما أعطوا من المن، لكن ليس هو المن سواء لا هو العسل فقط ولا هو مثلا السائل السكري هذا أو الرب الغليظ الذي يجدونه يجمعونه من على أوراق الأشجار ولا غيره. كل ما امتن الله عز وجل عليهم به من طعام وشراب مما يأتيهم بغير كد ولا تعب. ثم سيأتي ببعض الحديث التي وردت في بيان بعض صوره أو أشكال المن. نعم. والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا أبو نعيم قول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد هذا الحديث تكلمنا عليه في شرح البخاري أذكر كم نوع من الفطر نوع من الفطر يخرج من الأرض نوع من الفطر ليس له جذر ولا ساق، ويعني سيتكلم عن معنى كونه من المن، ولعله هو هذا المعنى الذي أشار إليه أنه يخرج بغير تعب ولا علاج ولا جهد، يعني محض الفضل، يعني حتى الإنسان ليس له فيه كسب إلا أن يأتي يرفع الحجر أو يمشي في البرية ويأخذه، وفي العادة ما يخرج بعد الأمطار في وقت الربيع. نعم. وهذا الحديث رواه كم أتوا من المن وماءها شفاء للعين. وأذكر أننا تكلمنا على قضية شفاء، يعني كونه شفاء للعين هل هو هكذا على إطلاقه وإن كان ذهب نحى إلى هذا طوائف من أهل الحديث أنه على إطلاقه شفاء للعين، وقالوا إذا استعمله الإنسان بقوة اليقين عليه. وكم من أناس نقل هذا حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيرهم، يعني شفاه الله عز وجل به، وإن كان بعضهم يقول لا هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا يخضع إلى معايير طبية، بعضهم يقول يمزج بالماء أو يؤخذ منه بعض العناصر المعينة فقط على مقدار يعني ما يحتاج إليه المريض، وبالتالي هذا يحتاج إلى خبرة طبيب. من أهل العلم من قالوا هذا، وإلى الآن ما في شيء يعني من الأبحاث العلمية التي تثبت شيئا من ذلك في هذا الباب فيما يتعلق بالكمأة وأنها شفاء لأمراض العين. لكن لا شك أنه يكفي خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن فيه الشفاء، ما نحتاج إلى أبحاث الناس، لكن البحث فقط يعني هل لكل الأمراض يعني على إطلاقه لكل أمراض العين، وهل هكذا على إطلاقه يؤخذ ويعصر ويستخرج ماءه، أم يحتاج إلى شيء من التراكيب؟ هذا موضع الاجتهاد في الأمة، البحث الأطباء وغيرهم يبحثون فيه ويستخرجون ما فيه من علاج. نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن فريد به. وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هو الآن الشيخ الآن هو الآن الحديث معنا صحيح من حديث سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه في الصحيح، وبالتالي هذا أمر مفروغ منه في صحة الحديث. لكن الآن عاد طبيعة الإمام المحدث الإمام بن كثير حافظ بن كثير رحمه الله تعالى يأتينا بروايات الحديث عند المخرجين من علماء الحديث يعني هل روي عن أو أخرج من طريق صحابة آخرين، وهل تصح تلك الطرق التي وردت من طريق هؤلاء الصحابة. الآن النقاش في هذا وربما يعني يسترسل في هذا يبسط الحديث، فوسع صدوركم على شيء في الكلام، استعين بالله. تفرغ بإخراجه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة فقال حدثنا أحمد بن حسين ابن أحمد البصري حدثنا أسهل بن سهل حدثنا القاسم بن عيسى حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. طبعا هذه الأحاديث كلها مخرجة عندكم في الهامش بفضل الله جل وتعالى تخريجا وافيا. نعم. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه العجوة معلوم نوع من تمر المدينة. نعم. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه به وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. ورواه النسائي أيضا وابن ماجة من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد

قال فظن أنه أن السلوى عسلا. فظن أن السلوى. فظن أن السلوى عسلا. عسلا كأنه يغلط الهذلي الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى أحد المفسرين الكبار. نعم. قال القرطبي دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل واستدل ببيت الهذلي هذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلى أو يسلى به ومنه عين سلوان. وقال الجوهري سلوى العسل واستشهد ببيت الهذلي أيضا والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب إذا صب عليها الماء المطر ماء المطر فشربها العاشق سلا. قال الشاعر شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا أمي ما أسلو. واسم ذلك المن السلوان. وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو. يشفي الحزين فيسلو. والأطباء يسمونه المفرج أو المفرج. قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال سمانا للمفرد والجمع ودفلا كذلك. وقال الخليل واحدة واحده سلوى أو سلوات. وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات من بلل القطر. كيف جبت هزة؟ كيف قلت هزة؟ كيف قلت هزة؟ كيف جت يعني مرة السند؟ يعني لأن في بيت مرتبط به شيخ وإني لتعروني هزة لذكراك. لا هو هذا البيت. هو هذا البيت. هذا من شواهد يعني ندرسه نحن صغار في ألفية ابن مالك من شواهد ابن عقيل وفي شروح الألفية كلها يعني هذا شاهد لغوي فيه على لذكراك على اللام على أن اللام تأتي للتعليل. هل اللغة يستشيرون به على أن اللام تأتي للتعليل وإني لتعروني لذكراك يعني هذا العلة في ذلك يعني العلة في ذلك الذكرى. وأيضا في موضع شاهد فيه موضع البلل يعني كما انتفض السلوات من بلله القطر. الشاهد ليس هكذا يعني هكذا مروي في يعني في الكتب التفسير يعني في نسخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن هو في الشاهد اللغوي احنا حافظينه واحنا صغار وإني لتعروني لذكراك هزة. عاد كيف انا بس قلت لك كيف جبت هزة؟ لان هي صوابها الفتح والكسر يعني هما سيان وتنطق بالفتح وبالكسر هزة او هزة يعني كلاهما صواب. لكن وإني لتعروني لذكراك هزة او هزة. وفي ديوان ابو صخر هذا من ديوان ابو صخر الهذلي عبد الله مسلم من شعراء الدولة الأموية روعة قال وإني لتعروني لذكراك روعة. وفي هزة في الشواهد في كتب الشواهد النحوية كما انتفض العصفور بلله القطر. في كتب الشواهد هكذا كما انتفض العصفور بلله القطر. ولهذا يحتج بها في شروح الألفية قال يحتج بها الكوفيون على أن الفعل الماضي يأتي حالا يكون حالا يعني بلله القطر. قال الفعل والفاعل والمفعول به بلله القطر تكون الجملة الفعلية هذه التي ابتدأت بالفعل الماضي تكون حالا تكون منصوبة في موضع حال. البصريون يمنعون هذا عموم البصريين يمنعون هذا يقول أبدا ما يأتي الفعل الماضي لا يكون حالا إلا إذا سبقه قد. طيب هذا البيت إيش تقولون فيه؟ هذا نطقته العرب في مثل هذا البيت كما انتفض العصفور بلله القطر. قالوا هذا لو بعدها مقدرة قد هنا مقدرة بس هكذا مزاج كذا مقدرة قدرتها بأنفسكم. فالمعنى هذا من شواهد النحويين. وهذه قصيدة من أرق ما يذكر في قصائد النسيب قصائد الغزل يعني من أقواها وأرقها وأعذبها، ولو رجعتم إليها يعني ستستمتعون بقراءتها. وقبلها يعني هذا البيت تكرر مرتين فيها، يعني قبلها قبل هذا البيت بيت حليو يا حبذا يا حبذا يا حبذا الأحياء، يقولها يقول لي ليلى بن سعد القضاعية لمحبوبته، يقولها أيا حبذا الأحياء ما دمت حية. وعيب عليه في هذا طبعا، عيب عليه انه بعض النقاد عابوا عليه قالوا كيف ما دمت حية. قالوا أوضح من قول قيس الملوح ألا يا حبذا الأحياء ما دمت فيهم، ما دمت فيهم قالوا أحسن من ما دمت حية. قالوا لأن شبهها بماذا؟ بالأفعى، شبهها بالأفعى. لكن المعنى أيا حبذا الأحياء قال ما دمت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. في بالي هذا البيت من أمس، هذا يا حبذا الأحياء، لأن تعتبر هذه من عيون الشعر، من عيون الأبيات. وأنا أتذكر حال غزة وأهل غزة والجرح والقتل والتدمير وتمالؤ القلوب عليهم، تمالؤ أن الأمم تكارب الأمم عليهم، وهذا الصمت وهذا الخواء. والله كنت يعني أقول في بالي وأنا أمشي أقول يا حبذا الأحياء، يا حبذا الأحياء ما كنت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. ترى أحيانا الإنسان يقول لو ميت فيعذر، قبل أن يأتي وقت يشعر فيه مثل هذا العجز، مثل هذا الأوان، ومثل هذا الضعف، ومثل هذا الحبس. ما ندري، قلت أكثر من هذا، ما ندري هل إحنا معذورين في هذا ولا ما معذورين، هل إلنا عذر عند الله جل وتعالى ولا ما إلنا عذر فيها. أقول هؤلاء الذين اللي الله جل وتعالى حبسه بمرض عذره بين، ويا هنيئا له أن أقعده الله عز وجل بالمرض حتى لا تقوم عليه الحجة. وذاك الذي أيضا وضعت القيود في رجليه وقدميه، هنيئا له تلك القيود، فقد تكون له هذه القيود حجة بين يدي الله عز وجل. يا رب يعني امتحنتني بوضع هذه القيود في قدمي، هذا الحبس، هذه الأقفال، هذه الأغلال أصفاد في يدي. لكن الناس الذين هم في هذا السجن الكبير، الذين يرون هذا الجراح وهذا الدماء وهؤلاء الأطفال وهؤلاء اليتامى وهؤلاء النساء وهؤلاء المعنى، وهذه الأمة التي تباد، وهذا التمالؤ، يعني أقول إيش العذر. والله إنهم يصلون صلاة الجنائز، والله لو ما فيها من معنى، لو ما فيها من معنى، فقط ما فيها من معنى قضية يعني تذكير الأمة بالعاطفة تجاه إخوانهم، وإلا الإنسان يستحي من الله عز وجل أن يقف يشفع في أولئك. قلت أكثر ناسبة، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، نحن الذين نقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، بأي وسيلة نقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. هم أطهر وأنجى وأفضل وأقدس، وهم اختارهم الله جل وتعالى واصطفاهم لذلك. إذا كان حد محتاج للرحمة يحتاج إليها أمثالنا. فأقول ذكرني هذا، يعني إذا كان مثل هذه الأبيات في النسيب وفي الغزل تقال في محبوب يعني من الرجال أو محبوب من النساء، ألا يا حبذا الأحياء ما كنت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. والله إذا مسحت غزة أو طويت يعني صفحة الأرض المباركة ووئدت مثل هذه المقاومة، مثل هذه الروح في هذه الأمة، ترى ما هذه الطفلة الروح في الحقيقة، هذه كلمة أجرها الله عز وجل على لسان ذلك الرجل في حق حفيدته لما شله وقال هذه الروح، روح وجعل الله عز وجل الانتشار والقبول، وناس يعني تغيرت، ما الناس شرح الله صدورهم الإسلام بروح الروح هذه. لكن المعنى هذه المقاومة هي روح الروح في الأمة، هذه المقاومة هي روح الروح. ولو لا قدر الله جل وتعالى، لا قدر الله جل وتعالى، لو جاء يوم يعني فعلا قتلت فيه هذه الروح، روح الروح في هذه الأمة، وإدت في هذه المقاومة، أقول يا حبذا الأموات إذا ضمك القبر. يعني سيأتي الوقت الذي يمر فيه الإنسان على قبر أخيه ويقول له يا ليتني مكانك، يا ليتني مكانك، وإني لتعروني لذكراك هزة أو هزة أو روعة كما انتفض العصفور بلله القطر. وعلى حال هذا بيت من الشواهد اللغوية وقصيدة جميلة طيبة يا شيخ أن ترجعوا إليه. صلى الله جل وتعالى أن يفقهنا ويعلمنا وإياكم ويديم علينا نعمته ويحفظنا من هذه الفتن أن يخرجنا منها سالمين. بس نريد الكفاف، والله يا أخوان أننا نريد الكفاف، يعني أصبح الإنسان يتقاصر إذا يسمع الدرجات، يعني ما لنا وجه عند الله عز وجل أن نتسابق إلى الدرجات بمقدار ما يكون الهم أن يسلم الإنسان أن يلقى الله جل وتعالى كفافا، لأن هذا الذي الوقت الذي يحتار فيه لا يعني يذهب عنه علمه تذهب عنه بصيرته يذهب عنه حلمه يذهب عنه عقله، ويعني يعذر الإنسان. نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، فقط ثبت قلوبنا على دينك، العطاء من الله والصبر من الله والقبول منه سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. نستعين بالله جل وعلا. وقال الكسائي: السلوى واحدة وجمعها سلاوى، نقله كله القرطبي. يقول هذا كله. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم، وأن يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، ومنها هنا تتبين فضيلة أصل. حسبك شيخ. قالوا: ما ظلمونا ولكن كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لماذا ظلموا أنفسهم؟ بماذا ظلموا أنفسهم؟ بماذا ظلموا أنفسهم؟ بماذا ظلموا أنفسهم؟ ظلموا أنفسهم في الحقيقة بظلمين، ظلموا أنفسهم بظلمين، بل هي ظلمات بعضها فوق ظلمات بعضها فوق بعض، لكن من هذا الظلم ظلموا أنفسهم بأنهم أحلوا بأنفسهم غضب الله في الدنيا واستأهلوا به عقوبته، وبالتالي نزل عليهم عذاب الله عز وجل يتتابع عليهم كحبات كخرزات السبحة، يعني ظلموا أنفسهم بذلك، وظلموا ومع ظلمهم لأنفسهم ظلموا أبناءهم وظلموا ذراريهم إلى يوم القيامة. وإلا ماذا عليهم لو آمنوا أمام هذا الإكرام وأمام هذا المن من الله عز وجل؟ يعني ما كانوا سينفعون أنفسهم فقط بقدر ما كانوا سينفعون أنفسهم ومن وذراريهم التي تأتي بعدهم، كأحفاد اليهود الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر وبني قينقاع وبني النضير وغيرهم، وماذا عليهم لو آمنوا بالله وصدقوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم السنة. أنفسهم كانوا يظلمون هذا في الدنيا، فاستوجبوا بذلك أن كتب الله عز وجل عليهم في الدنيا ماذا؟ الذلة والمسكنة. ونحن نسأل الله جل وتعالى في دعائنا، نسأل الله جل وتعالى أن يذيقهم الذلة والمسكنة التي كتبها عليهم، وأن يقطع حبلهم من الناس أجمعين. نسأل الله أن يذيقهم هذه الذلة وهذه المسكنة، لأنهم ظنوا بانتفاشهم وبأعوانهم أنهم خرجوا من وعيد الله عز وجل، خرجوا من وعيد الله عز وجل. في هذا السياق أقول: وفي الآخرة معلوم، في الآخرة أيضا ظلموا أنفسهم في الآخرة بأنهم استوجبوا بذلك عقوبة الله جل وتعالى. الذي يخرج من هذه الدنيا من الذلة والمسكنة في الدنيا يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الراحة. لا والله، يخرج إلى عذاب الله الأليم وعذاب الله العظيم وعذاب الله المهين، عافانا الله تعالى وإياكم من سخطه وعقابه والنار. وبالتالي هم أمام عقوبتين: عقوبة الدنيا وعقوبة ماذا؟ وعقوبة الآخرة. طيب، عقوبة الدنيا يعني تظن أنهم ينجون، أو نظن معاشر الغافلين السذج سطحيين أنهم سينجون منها بآلة الحرب وآلة القتل وآلة الدمار والمسيرات البريطانية والطائرات الأمريكية وغيرها، قال الله جل وتعالى ويستعجلونك بماذا؟ ويستعجلونك بالعذاب. قال ولن يخلف الله وعده. لماذا أتى بكلمة وعدها هنا؟ لماذا أتى بكلمة وعدها هنا؟ قال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. لماذا الوعد؟ وعد ولا وعيد هو أصلا العذاب؟ العذاب وعد ولا وعيد؟ وعيد. طيب كيف قال الوعد؟ كيف قال الوعد؟ الوعد بنصر الله عز وجل لأولياء بالسياق القرآني، السياق القرآني سياق الآيات يتحدث أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين مكناهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الآيات ولينصرن الله من ينصره. ونصر الله عز وجل لأوليائه ونصر الله، ثم ذكر ربنا جل وتعالى ما أهلك الله جل وتعالى به من القرى الظالمة وكيف أنه عطل آبارهم وعطل قصورهم المشيدة التي كانت تعج بالزوار والزل الأحمر وغيرها والملوك يتهافتون عليها، كيف أنها سوف يأتي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فماذا؟ فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ترون الآن مباني البرلمان وقصور الرئاسة وتهافت الزعماء عليها، وهذا الهيلمان سوف يأتي عليها وتكون ماذا؟ هذا القصر المشيد سوف يكون خرابا. وقال لهم الله جل وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب. هو هذا إهلاكهم، ويعني يجعل الله عز وجل الدولة لأوليائه، يجعل النصر لأوليائه الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا الذي يستعجلون به. ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. ربنا جل وتعالى من حلم الله جل وتعالى نقول لماذا تأخر النصر؟ لماذا تأخر النصر؟ النصر سيأتي لا لا لا لا محالة. وربنا جل وتعالى فقط يعني عندما يبين هذا البيان الواضح للعباد وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، من المفسرين من يقول هذا اليوم هو يوم الآخرة اليوم الطويل يتهددهم بعذاب يوم الآخرة، يقول أمامكم يوم مهما فعلتم ها هنا أمامكم يوم عند الله جل وتعالى أطول من ألف سنة من سنيكم هذه، سيأخذ منكم بالتفصيل الدقيق، ستدفعون الثمن، تدفعون هذه الفاتورة ولا شك. وبالتالي لا تبتئسوا معاشر يعني يا أولياء الله، لا تبتئسوا يا أولياء الله. ولكن في الحقيقة يعني المعنى الآخر هذا نعم يعني من أحد مفاهيم الآية ومصاديق الآية وإن يوما عند ربك ألف سنة ما تعدون، لكن أيضا من مصاديقها ألا يستعجل أهل الإيمان النصر، ألا يستعجل وألا يستبطئ أهل الإيمان النصر، يعني سيأتي وإن طال الزمان بهؤلاء. إيش يا إخوان الاحتلال، لا نقول الاستعمار هم بس دخلون الاحتلال بس الاستعمار، الاحتلال الفرنسي للجزائر كم سنة استمر؟ 132 سنة أو أكثر، 132 سنة. وماذا فعل أولئك يوم ما كانت كاميرات توثق ولا قنوات ولا أخباريات ولا فضائيات؟ يعني ما تركوا شيئا، يوم إلى الآن عاملين متحف من جماجم المجاهدين، عملي متحف من جماجم هذه غير الذين اسقطوهم ربطوهم اسقطوهم في البحار أو نكلوا بهم في البراري والقفار. لكن 132 سنة الاحتلال لا زوال لا شك في هذا، طال الزمان أم قصر، وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. فهؤلاء الظلمة هؤلاء الفجر الآن وأنفسهم كانوا يظلمون، نقول أنفسهم ظلموا أنفسهم في الدنيا بما يحيق بهم من هذا المكر السيء الذي لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وسترجع عاقبته وبواره عليهم، ثم بعد ذلك في الآخرة في اليوم الذي يشفي الله عز وجل به أيضا قلوب قوم مؤمنين في الآخرة، يعني الذين ماتوا الآن في هذا القصف الآن، من أطفال من كبار من صغار، هم الآن يعاينون في عالم الغيب، ينظرون ما يحدث في عالم الغيب. والله إذا استحضر هذا المعنى يبهتني هذا المعنى، هم الآن يعاينون ورأوا يعني رأوا عين اليقين و عندهم حق اليقين الآن، يعاينون ما يحدث الآن، وسوف يشفي الله عز وجل قلوبهم من قاتليهم ولا شك في الدنيا يأخذون قسطهم من الذلة التي فرضها الله عز وجل عليهم وإنها لكائنة يوم القيامة. نسأل الله السلامة العافية. هذا تعليق جميل الآن للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، نختم به إن شاء الله. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم نعم أي والله. على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، رضي الله منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد، الله لم يسلوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوا في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء قدر مبرك الشاه، فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا لم تتجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله ما أجمل هذا الكلام، ما أروع هذا الكلام، هذا البلسم الشافي. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. ونحن نرى اليوم يا إخواني رأي العين هذا في يعني في من في أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتعنتون على الله ولا يشترطون على الله، ويستمتعون باللأواء والبأساء والضراء كاستمتاعهم بالسراء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صدق الإيمان وحسن متابعة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، وأنت القائل يا أرحم الراحمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فاللهم إنا نستغيث بك، نستغيث بقدرتك، نستغيث بقدرتك، نستغيث بك يا الله، وأنت على كل شيء قدير. يا خير الناصرين انصر إخواننا في غزة وفلسطين، يا خير الناصرين انصرهم، يا خير الناصرين انصرهم، يا خير الناصرين انصرهم، يا خير الناصرين انصرهم، يا خير الناصرين انصرهم، يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا خير الحافظين، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك من أن يغتالوا من فوقهم أو من تحت أقدامهم. يا الله يا ستير استر عوراتهم، يا ستير استر عوراتهم، يا ستير استر عوراتهم، يا مؤمن آمن روعاتهم، يا مؤمن آمن روعاتهم، يا مؤمن آمن روعاتهم. نبرأ إليك من حولنا وطولنا وقوتنا، ونفزع إلى حولك وطولك وقوتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم، اللهم اجبر كثيرهم وفك أسيرهم وداوي جريحهم واشفي مريضهم، اللهم أطعم جائعهم واروي ظمآنهم، اللهم ارحم ضعفهم وذلهم وفقرهم وحاجتهم إليك، اللهم ارحم ضعفهم وفقرهم وذلتهم وحاجتهم إليك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع رأيهم، اللهم اجمع رأيهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كف عنهم بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر أولياءك، اللهم انصر أولياءك، اللهم كن لهم ظهيرا ونصيرا ومعينا ومجيرا. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، في وقت قل فيه الناصر تقطعت الحبال إلا حبلك يا الله، تقطعت الحبال إلا حبلك، وضعف الرجاء إلا فيك، وأنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد المنان بديع السماوات والأرض. اللهم نصرا من عندك، اللهم نصرا لأوليائك، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم أذقهم الذلة والمسكنة التي كتبت عليهم وقد فعلت ربنا، اللهم اقطع حبلهم من الناس أجمعين، اللهم دكدك الأرض، اللهم دكدك السماوات عليهم، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم أهلكهم، اللهم أهلكهم، اللهم أهلكهم بقدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احل بينهم وبين ما يشتهون، واجعل بأسهم بينهم شديدا، خالف بين كلمتهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وشرد بهم في البلاد يا الله يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر، فإنك تكلنا إلى ضعف وعور وفاقة وعوز وذنب وخطيئة. أصلح لنا شأننا كله بما تصلح به شأن عبادك الصالحين. لا ندل عليك بعمل، وإنما نتوسل إليك بأن عبيدك ابناء عبيدك ابناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا، وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة، وحرم شعورهم وبشرهم على النار. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة، واجعلنا وذرياتنا أمة مسلمة لك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو أن نجهل أو يجهل علينا، أو أن نكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم استر علينا في أنفسنا، اللهم استر علينا في أنفسنا، اللهم استر علينا في أنفسنا، واستر علينا في أولادنا. اللهم استر علينا في أنفسنا، واستر علينا في أولادنا، واستر علينا، اللهم واستر عليهم فينا يا ستير يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بأزواجنا ووالدينا وذرياتنا، وجملهم بنا في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا ومتعلمينا ولمن أحسن إلينا، واغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم، واغفر لكل من خلفنا في أهلنا بخير، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك وبركاتك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. اللهم آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.